أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الدرس الأخير عن كتاب الصداق، وذكرنا أن الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، وقال: وآت النساء صدقاتهن نحلة. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. وذكرنا ما قال هنا الشيخ مرعي، أنه تسن تسمية الصداق مع العقد أو في العقد، ويصح هذا الصداق بأقل ما يتمول. وإذا لم يسمى الصداق فهو تفويض. قلنا التفويض نوعان: إما يفوض في قدر المهر، يتفق على المهر ويفوض في قدره، أو تفويض في المهر كله على بعضه، فالمرأة مفوضة وهنا على ذلك. إذا كان التفويض في المهر كل المهر فهنا فوض وضع المرأة، يا لها مهر يا ملهاش، وهنا ما ينفعش راح تزوج من غير مهر، يبقى يفرض لها مهر المثل. التفويض في قدر هذا المهر، في قدر هذا المهر، يبقى هو يقول لك مهر، ولكن أد إيه هذا المهر نتفق عليه فيما بعد ذلك. فيبقى على ذلك في الحالتين نقول لهذه لابد من المهر شرعا ولو بأقل شيء، فطالما أنه فوض بضعها فلم يحدد المهر، أو اتفقوا أن في مهر ولكن ما اتكلمناش فيه، يبقى في الحالتين يرد إلى مهر المثل. كذلك إذا سمى لها مهرا فاسدا زي خمر وخنزير وغير ذلك مما لا يصح، فهذا يرجع إلى مهر المثل. ذكرنا أيضا أنه العقد لا يتأثر بعدم صحة المهر، فيبقى إذا كان المهر صحيحا العقد صحيح، المهر فاسدا أيضا العقد صحيح، ولكن يكون لها مهر المثل. هذا اللي تكلمنا فيه ووقفنا على فصل: وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى. هذا فصل احنا وقفنا عليه، لأن تملك الزوجة بالعقد جميع المسمى. هذه مسألة هامة، أن الرجل حين يعقد على المرأة هنا ملكت بهذا العقد جميع المهر، ولذلك لو مات الرجل المهر من حقها، المقدم والمؤخر منه من حق المرأة كاملا كاملا بذلك، لأنها ملكته بذلك، والفرقة ليست من جهتها الآن. فإذا مات الرجل يبقى تملك هذا المهر كله، حتى لو لم يكن دفع لها شيئا من ماله قبل تقسيم الميراث، هذا دين عليه، يبقى بالعقد يجب كمال المهر، ولكن يتنصف بالفرقة قبل الدخول. إذا حصل العقد ملكت المرأة المهر كله المقدم والمؤخر اللي متفق عليه، طالما أنه متفق على أن المؤخر يدفع. بالفرقة قبل الدخول يتنصف المهر، فيرجع الرجل على المرأة بنصف المهر الذي دفعه له، إن لم يكن لها دفع لها شيئا وجب عليه أن يعطيها نصف المهر. فهنا خليك فاكر هذه المسألة، أن المرأة تملك بالعقد جميع المسمى. كثير من الناس يظن أنه بالعقد كتب الكتاب لها نصف المهر، ولما يدخل بها يكمل لها المهر. هذا خطأ، هذا خطأ، تنبني أحكام على ذلك. لما نقول تملك المهر كاملا بالعقد، لو ماتت هي يبقى على ذلك من حقها هذا المهر، صار الآن للورثة من ضمنهم هذا الرجل، هذا الزوج، أنه زوجها. لو مات هو كان دينا عليه ما بقي من كمال المهر، فيكمل لها المهر بذلك. إذا طلقها قبل الدخول يتنصف المهر، فيرجع الرجل عليها بنصف، حينبني عليها مسائل نذكرها. إذا المرأة تملك بالعقد جميع المسمى، والدليل حديث: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزارك. المرأة اللي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين لم يردها صلى الله عليه وسلم عليه، فرجل من الجالسين قال: يا رسول الله، إن لم يكن لها كفيها حاجة فزوجني أنا أزوج هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدقها؟ فعلها إيه مهرا؟ فقال: ما معي إلا إزارك، معيش حاجة، إزاري فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدقتها إزارك جلست ولا إزار لك، هتديها إيه؟ إن أصدقتها إزارك لو لم يكن ذلك تملكه المرأة لكان يصدقها إزارك كلها زي ما هو، أو هو تملك هذا الذي إلا عليه، هذا ملك له. لا لا، لابد من الإقباط، من التسليم لهذا المهر. فلذلك يقول لو حتدفع لها المهر إزارك انتقل الملك منك، صار لها من حقها أن تسلبك هذا، من حقها هتقعد ما لكش إزار، ما يصلحش هذا أن يكون. يبقى هنا لا يصلح أن يكون مش لكونه مهرا قليلا ولا لكونه لا يصلح مهرا، لا، ليكون الحال هذه لو دفعه من حقها أن تقبض وأن تستلم وأن تأخذ. طيب هتقعد أنت معك إيه بعد ما تسلم ذلك؟ هذا المعنى اللي في الحديث. يبقى تملك الزوجة بالعقد جميع المسمى لحديث إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد فملك به العوض كاملا، هذا عقد يملك فيه المعوض فيملك العوض. هنا بيعوض بضع المرأة بإيه؟ بالمال الذي دفع، فهو يملك البضع الآن، يبقى هي تملك ما أخذت عوضا عن ذلك، فهذا المعنى المقصود. وسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول لا يمنع ولو جميعه بالعقد، ده اللي احنا ذكرناه انه بيتنصف بالفرقة قبل الدخول او باسباب نذكرها بعد ذلك. فالغرض انه كونه ممكن يتنصف مش معناه انه لا يجب لها، بل يجب لها كاملا، ثم بعد ذلك ان حدث شيء ينصفه تنصف بذلك. لها نماؤه، نماء هذا المهر، هذه فائدة انها تملك المهر، ملكت المهر فلها نماؤه. هذا المهر إما أن يكون ذهبا وفضة أو ما يكون مقامهما، أو يكون شيئا من الأعيان غير ذلك، عرق من العروض، فيكون حيوانا مثلا ملكها المرأة، فهذا الحيوان ملكته انتقل لملكها. لو كان شيء بيولد وولد تملك وتملك ما ولد، لذلك فيجب نقول تملكه كاملا، ومن حقها التصرف في ذلك، من حقها التصرف. إذا هي ملك خد منه بقرة، البقرة قعدت عندها كم شهر وبعدين حملت وبعدين ولدت، صار الولد هذا ملكا لها هي، ملكا لها هي، تصرف فيه كما تشاء. باعت هذه البقرة، طلقها قبل الدخول، هيرجع عليها بنصف إيه؟ البقرة فقط، البقرة فقط. النماء كان لها، نماء هذه البقرة كان لها. هنا يبقى يشوف قيمة هذه البقرة كانت قد إيه، يبقى نصف قيمة هذه البقرة. هذا قول هنا لها نماؤها إن كان معينا متميزا من حين العقد، لأنه نماء ملكها. ولحديث الخراج بالضمان، الخراج بالضمان هي ضمنة ترد له الحالة بتاعته كاملة إذا طلقها، أو إذا حصل فسخ، أو إذا حصل شيء من قبلها، أو بالطلاق ترد النصف كاملا، هذا النصف هي ضامنة. طالما ضمنة يبقى الخراج بالضمان. هي لما استلمت هذا الحيوان كمهر لها، هي اللي بتأكله، هي اللي بتشربه، يبقى هنا ضمنة تعطيه نصفه، يبقى من حقها تتصرف في هذا الذي تملكه الآن، لأنه نماء ملكها. ولحديث الخراج بالضمان لها تصرف فيه ببيع ونحوه، تتصرف في ذلك كما ذكرنا لأنه ملكها، إلا نحو مكيل قبل قبضه، علشان ما تقعش في بيع قبل القبض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع هذا الذي يقبض والذي يكال قبل أن يقبض، على ما ذكرنا تفصيله في البيوع. يبقى هنا مكيل قبل قبضه قال لها إن لك عندي 1000 صاع من تمر، المهر بتاعك 1000 صاع من تمر، لسه ما خدتش حاجة، هل من حقها تبيع شيء قبل قبضه؟ لا، ما يباع الشيء إلا أن تقبض ذلك، فيباع بعد القبض، فلا تباع السلعة قبل قبضها. وضمانه نقص عليها، طالما أنها ملكته كاملا يبقى ضمان النقصان اللي في ذلك عليها هي لتمام الملك، إلا نحو مكيل، إلا نحو مكيل. يبقى إذا كان الشيء مكيل أو موزون على ذلك الضمان اللي ينقص من ذلك، طالما استلمت هذا الشيء يبقى الضمان على عليها بعد الإسلام، ما استلمتش هذا الشيء يبقى لم تضمن النقصان اللي فيه، لأنها لم تستوفيه، لم تستوفي المكيل ولا الموزون. قال لها لك 1000 صاع من تمر عندي، 1000 صاع عينها عند أجل 1000 صاع بتاعتك هي، وبعدين نقصت 100 صاع وهي لسه ما قبضتش حاجة، فالضمان عليه هو مش عليه لأنها لم تقبل شيئا الآن. إن لم يمنعها قبضه فإن منعها ضمن، لأنه كالغاصب بالمنع. هنا يقول لنا ضمانه ونقصه عليها إن لم يمنعها قبضه، إن لم يمنعها قبضه، يعني لا أدي الحالة هي اقبضي هذا الشيء جابه لها. هنا طالما لم يمنعها من القبض وكان بإمكانها أن تأخذ فتركته، يبقى على ذلك الضمان عليها هي. أما إذا حبسه لسه ما كينش ولا غيره، قال لك عندي 1000 صاع ولم يفرز هذا عن الملك بتاعه، يبقى الضمان للنقص عليه هو. إن منعها القبض فيضمن هو لأنه كالغاصب بمن. إن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصبه إن كان باقيا ولم يزد ولم ينقص لما يأتي. دي صورة أول دفع لها المهر وبعدين طلقها قبل الدخول، يبقى هيرجع عليها بنصف المهر إذا كان هذا المهر باقيا. مش باقي يبقى حينظر هل هو مثلي ولا ليس مثليا، إذا كان مثليا يبقى حتديله مثل هذا النصف، إذا كان ليس مثليا حيرجع عليها بالقيمة، قيمة نصف ذلك. إن كان قد زاد زيادة منفصلة كحمل وولادة فالزيادة لها لأنها نماء ملكها. إذا كان قد زاد زيادة منفصلة، إداها قطيع من الغنم، الغنم تولدت عندها اللي له الأصل فقط، إلا أن يكون أعطاها ناقة حشراء مثلا أو أعطاها بقرة حاملة، يبقى هنا قيمة هذه البقرة وهي حامل، قيمتها هي حامل كبيرة، مش هتقول له لا بعد ما ولدت قيمتها نقص يبقى قيمتها بعد ما ولدت، لا، إن وقت ما دفع المهر كان المهر ناقة عشراء أو بقرة حاملة، يبقى القيمة وهي على الوضع التي أخذته، بعد ما ولدت هنا كان في بطنها صار بجوارها، يبقى هنا كأنه حين أعطاها كانت الناقة تسوى شيئا كبيرا أو كانت البقرة تسوى شيئا كبيرا. ده بخلاف ما ذكرنا إنه أعطاها بقرة والبقرة حملت عندها، حملت عندها، هو ادها بقرة حائلة ليست حاملة، فحملت عندها وولدت عندها، فالنماء نماء منفصل من حقها، وحين يرجع عليها بنصف البقرة إذا كانت الفرقة توجب نصف المهر. إن كان تارثا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم أو المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. إن كان تالفا، يبقى هنا هذا المهر الذي أعطاه لها إما أنه مولود وإما أنه تالف، تالف مستهلك مثلا، مستهلك أعطاها عينا، أعطاها عرضا، أعطاها سلعا من السلع، حيوانا، هذا الشيء الذي أخذته ذبحته ووزعته وبعته وانتفعت بثمنها، نقول من حقها أن تتصرف المهر لأنه ملك لها. فحين تصرفت فيه حدث فرقة موجبة لنصف المهر طلاق قبل الدخول، يبقى الآن يرجع عليها بنصف هذا الشيء. هذا الشيء هل له مثل الذي أعطاه؟ ادالها بقرتين يرجع عليها بواحدة، استهلكت الاثنين البقر لها مثل في السوق تجيب له مثلها وتعطيه، يبقى هنا أخذ النصف. لا، هذا الشيء لا مثل له، ملوش مثل، أعطاها جواهر أخذ الجواهر بعدها، صار الآن من حقي أنه يرجع عليها بنصف ما أعطاها، بنصف ما أعطاها. الرجوع عليها هذا الشيء له مثل يبلغ المثل، ما فيش مثل يبقى القيمة، قيمة تؤدي إيه هذا الشيء، قيمة شيء 1000 جنيه يبقى له نصف الألف يأخذ 500. يبقى هذا إن كان تالف رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد، بنصف قيمته يوم العقد، يعني يوم العقد هذا كان يساوي قد ايه في هذا اليوم، يبقى يعطيها مثل هذه القيمة. ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر الديون، ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر الديون، يعني المعنى انه تزوجها على مال، على 1000 مثلا، هي كانت امرأة تاجرة وعليها ديون للناس، خدت 1000 واستهلكت هذه 1000، بعد ذلك طلقها قبل الدخول، هيرجع عليها له النصف. هي عليها ديون لناس، حضر عليها الآن، صارت غارمة، صارت غارمة، فأصبح له نصف المهر، ولكن مش لوحده، لليه ده في ديون عليها لناس ثانيين، يبقى يشارك أسر الغرماء. لو أن القاضي حكم بالحجر على هذه، لو حجر عليها أخذت أملاكها، بيعت هذه الأملاك، مش هيقول لي 500 نصف مهر خدها، لا، غيرك في ديانة مين، يبقى على ذلك يشارك، يبقى صار الآن اللي نسميه إيه؟ أسوة الغرماء، أسوة الغرماء. يبقى نشوف اللي مولود قد إيه؟ والله اللي مولود 10,000، الديون اللي عليها قد إيه؟ عليها 20,000، يبقى كل واحد حيرجع بقد ايه؟ بنصف دينه، بنصف المال الذي يأخذه، هذا إذا كان قدر عليها ولا تقدر على سد. طيب، والذي بيده عقدة النكاح الزوج لا ولي صغير، يعني قول الله عز وجل وليعفو الذي عليه الذي بيده عقدة النكاح، يبقى هنا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يبقى يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون تعفو المرأة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، مين بيده عقدة النكاح؟ هنا اختلف، يا ترى هو وليها، لأن عمرها ما هتعقد العقد ليكون صحيحا إلا بإذن الولي، لا بد من إذن الولي اتفاقا إذا كانت بكرة، وعلى خلاف إذا كانت سيبة، والصحيح أنه في الحالتين لا بكر ولا سيب تملك أن تزوج نفسها، لا بد من الولي الذي يعقد لها. يبقى على ذلك هنا يا ترى بيدي عقدة النكاح والولي الذي يقوم بذلك، ولا الزوج هو الذي بيدي عقدة النكاح؟ يختلف العلماء هنا، والراجح في الأمر أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. ذكر الله عز وجل العفو من المرأة ومن الذي بيده عقدة النكاح. إذا عفت المرأة هذا قسم، طب القسيم الآخر هتبقى المرأة وأبوها كمان؟ لا، المرأة تعفو، أو الذي بيده عقدة النكاح يبقى الطرف الآخر وهو الزوج. ولذلك العفو لا يكون من الولي، ولي المرأة مش ولي، لأنه بيعفو عن مال غيره ليس عن ماله هو، المال هو المهر حق المرأة. والعفو هيكون معناه إيه؟ تعفو المرأة هتعمل إيه في العفو؟ تقول له مش عايزة حاجة. عفو المرأة، فرضنا أنه طلق قبل الدخول، كان لها المهر كاملا، طلق قبل الدخول صار لها نصف المهر، فرضنا المهر كان في ذمته ولم يدفع، ما دفعش وطلق قبل الدخول، يبقى الآن لها قد إيه المرأة؟ نصف المهر. كيف تعفو؟ بالإبراء، بالإبراء، لأني مش عايز هذا النصف المهر، هذا العفو منها. يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعفو معناه إيه؟ أعطاها المهر كاملا وطلق قبل الدخول فعفى مش عايز، أو إنه كان المهر في ذمته ولم يدفع لها شيئا وأراد أن يطلق قبل الدخول فأعطاها المهر كاملا، هذا اللي يتخيل في أمر العفو. أما عفو الولي، عفو الولي هذا لا يكون غير إذنها، فرجع إلى أنه ولي تعفو المرأة إلا أن يعفوه، فرجع المرأة الولي ليه يعفو من غير إذن المرأة؟ ليس له أن يعفو، إن هذا حقه، هذا حق المرأة وليس حق الولي. يبقى أن يعفو تعفو المرأة فتسامح لا تريد المهر كله، يعفو الرجل فيعطي المهر كاملا، يبقى هذا العفو، لأن ما كان يختص به ويستحقه أعطى ولم يأخذه، هذا العفو. أما الولي فلو أنه عفى عن مالها وهي لا تريدها فظلم، هذا ظلم، يكون ظلمها، لها المهر بتاعها 2000 جنيه، صار لها نصف المهر 1000 جنيه، قال له مش عايزين منك حاجة. هنا مش بيعفو عن إلا إذا كان سيدفع من جيبه الباقي، إذا كان سيعوضها عن الباقي يبقى يعفو هو ويدفعه، لكن إذا كان يعفو لا شيء لا يكون إلا بإذن المرأة. فالله عز وجل جعل العفو لاثنين، إما المرأة المطلقة المفارقة أو الرجل المطلق، هذا يعفو وهذه تعفو، هو يعفو بأن يكمل لها المهر ويطلق، هي تعفو بأن تسامح ولا تأخذ شيئا. يبقى هنا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يبقى الذي بيده عقدة النكاح الزوج لا ولي الصغير، يعني ليس ولي الصغير. روي عن علي وابن عباس والوليد بن مطعم، هذا المعنى يعني، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ولي العقد الزوج، هذا حديث ضعيف ولكن المعنى الذي ذكرناه يؤيد هذا الشيء، إن ولي العقد الذي يتولى هذا الزوج، لأنه ذكر الله عز وجل الأول المرأة ثم ذكر الرجل. ولأن الذي يلي عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج لتمكنه من قطع وإمساكه، الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هنا وليعفون تعفو المرأة لزوجها، يبقى الذي سيعفو القسم الآخر الذي بيده عقدة النكاح بعد ما دخل بالمرأة أو بعد ما تزوج المرأة، الذي بيده عقدة النكاح ليس وليها، ليس أباها الآن، وإنما بعد الزواج الزوج هو الذي بيده حق يقول طالق أو يمسك المرأة، فعلى ذلك الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال الله عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى، عفو المرأة أقرب للتقوى، عفو الزوج أقرب للتقوى، فهمنا معنى العفو، من المرأة تعفو إن تقول مش عايزة باقي المهر كله. الرجل يعفو له هو الزوج انه يكمل لها مهرها ويفارق، لكن هنا الولي ليس اقرب للتقوى ان يعفو الولي الا اذا كان سيدفع من جيبه، سيدفع هو هذا المال في هذه الحاله من باب الاصلاح ومن باب الاصلاح. اما اذا كان لن يدفع شيئا فليس هذا اقرب للتقوى لانه ظلم المراه في حقها. يبقى على ذلك هنا قوله سبحانه وان تعفو اقرب للتقوى، العفو الذي هو اقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقه انه ما يطلبش حاله ويسد لها المهر. اما عفو الولي عن مال المراه فليس هو اقرب للتقوى. وعن احمد روايه انه الاب فله ان يعفو عن نصف صداق الصغيره اذا طلقت قبل الدخول، يعني كأنه هنا ضيق الصورة وقيدها بأنها صغيرة، بس مش كل الطلق تكون صغيرة، والآية عامة من قول الله عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى، وذكر الله سبحانه إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بعقدة النكاح، بيد عقدة النكاح، فلم يقيد بأن بيد عقدة النكاح بالنسبة لصغيرة، فهنا هذا على الإطلاق فيها، فالراجح أن الذي بيد عقدة النكاح هو الزوج وليس الأب. قال في الكافي ابن قدامة يعني يرجح المذهب الأول يعني وهو أن الذي بيد عقد النكاح هو الزوج. قال أبو حفص ما أرى القول الأول إلا قديما، يعني قول إمام أحمد إن الذي بيد عقد النكاح هو أبو المرأة ولي المرأة، قال هذا قول قديم. إذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من نصف المهر وهو جائز التصرف، هنا أي الاثنين عفا، وهذا أقرب للتقوى الذي يعفو عما وجب له من حقه من نصف المهر. إذا الزوج إذا طلق قبل الدخول من حقه يرجع بنصف المهر، المرأة إذا ما كانتش خارج حيادة وطلق الزوج قبل الدخول من حقها نصف المهر، من حقها أن تعفو عن هذا النصف. بيقول لنا وهو جائز للتصرف، يبقى شرط الذي يعفو أن يكون جائز التصرف، إنه ممكن تكون المرأة صغيرة ليس من حقها أن تعفو الآن، صغيرة غير مكلفة أبوها وليها المسؤول عنها ليس من حقها أن تعفو، الكبيرة هي من حقها أن تعفو، كذلك الزوج قد يكون كبيرا قد يكون صغيرا، قد يكون كبيرا وليس عاقلا ليست له أهلية التصرف في المال، قد يكون كبيرا وسفيها ومحجورا عليه ليس من حقه أنه يقول أعفو الآن وهو عليه ديون يحتاج به أن يسد بهنا الآن. لابد أن يكون مكلفا ورشيدا، يكون مكلفا، كلمة مكلف معناها أن يكون بالغا عاقلا مش بس ورشيدا كمان، لابد يكون رشيدا. يبقى مكلف أعطتنا معنى البلوغ والعقل هذا شيء، وزدنا قيلا آخر وهو أن يكون رشيدا، رشيدا ليس سفيها، يعني هو متولي أمر نفسه. كذلك المرأة ما فيش ولاية عليها مالية، لكن إذا كان في ولاية مالية على الرجل ولا على المرأة يبقى ليس من حق أحدهما أن يتصرف في ذلك، إنما الذي يتصرف هو الولي في ذلك. طيب إذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من نصف المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه، برئ منه صاحبه يعني الطرف الآخر برئ. لو واحد عفى الزوج عفى خلاص المرأة ما عليهاش حاجة له، هي عفت هو ما عليهاش حاجة لها، لقول الله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وقوله سبحانه فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فإن طبن لكم عن شيء منه أيضا لو طيبته جميعا، لو أنها أبرأت وقالت لا أريد شيئا وأعطته هذا فقال فكلوه هنيئا مريئا. وإن كان هنا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا مش شرط يكون طلاق، ولكن قد يكون الزوج له أو عليه بالنسبة للمرأة المهر أو باقي المهر لم يعطيه، أو دفع لها المهر والمهر معها ثم طيبته له خذه مش عايز هذا المهر، خذه مش بطلبه، مش بطلبه، وإلا فطلب الرجل من المرأة دليل على عدم طيبة نفسها. الطلب مين هيقول لمراته هاتي هاتي المهر اللي اديتهولي أنا عايزه طيبي لي بنفسك خذه أنا مسامحة، لا، الطلب يحرجها بهذا الشيء، فالغالب أنها لا ترضى ولكن هي عايزة تعيش فبتديله هذا المال، فكون هو يطلب وهي تعطي ليس دليلا على أنها طيبت بها نفس بهذا الذي أعطته نفسها، ولو قالت طيبت نفسك ولكن أن تبتدئ هي ولا الزوج معذورة محتاجة، طيب خذ هذا المهر وخذه لك. إذا في هذه الحالة طيبت نفسها لأن بدأت هي وليس بالطلب من الرجل. إن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق وخلع، هذه مسألة هامة جدا، هذه المسألة وهو حيذكر شيء ومش حنوافقه على هذا الشيء وحنخلفه، بس نشرح اللي هو بيقوله، الكلام اللي هو بيقوله كلام يعني فيه نظر والراجح خلافه. إن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه، يعني إن راجل يتزوجك ولي 10,000 جنيه المهر بتاعك، بعد ما خلف طيب خذها لك هدية مش عايزها، بعد ذلك طلقها، إذا طلقها دفع لها شيئا؟ لم يدفع لها شيئا، أخذ اللي دفع. طيب طلقها، عرفنا إن الطلاق قبل الدخول ينصف المهر، ينصف المهر، هل يتنصف المهر الآن؟ يأخذ منها نصف المهر ويقول لنا نعم، راجع عليها ببدل نصفه، راجع عليها ببدل نصفه، يعني عايز يقول هي طب اللي خلاها تدفع، هي دفعت له المال على وجهة من الوجهات وهو راجع عليها من وجهة أخرى، يعني عايز يقول فرضنا إنه دفع لها مهرا وراح عندها كل يوم هي بتدي له هدايا وبتأكله وبتشربه، وبعدين يوم ما طلقها هل هترجع عليه تقول له قيمة الأكل أكلته لك؟ لا مش هترجع عليه قيمة الأكل أكلته لك، قال له نفس الشيء، لما أعطت بصورة غير الصورة الأخرى التي وجب له بها. هذا الكلام كلام يعني ليس جيدا، كلام فيه نظر هذا الشيء، بس خلينا معاه لغاية ما نخلص هذا الكلام. يقول وإن حصل ما يسقطه، ما يسقط المهر، يعني إذا تزوج الرجل وبعدين حصل حالة قبل الدخول أسقطت المهر كاملا كردتها ورضاعها من ينفسق به نكاحها ولعانها وفسخه لعيبها، يعني كل هذه الأشياء حصلت إذا حدثت أسقطت المهر، ونمشي معها حاجة حاجة الأشياء التي يذكر. بيقول لنا إن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه، ينصفه زي إيه؟ زي الطلاق والخلع، ده إذا كان الخلع حنعتبره طلاقا وما اتفقوش على كام، فهيقول طيب حصل الفرقة بسبب ذلك، قال لها خلعتك وصارت الآن مخلوعة من هذا الرجل، يبقى تنصف المهر بذلك إن ما اتفقوش على مال فيتنصف على هذه الصورة. وإلا ففي صور تانية للخلع، إن تقول الخلع الأصل منها هي إن بتقول له أنا عايز الفرقة، لا مش هطلقك، طب خد اللي أنت عايزه طلقني، هات المهر اللي دفعته، هات اللي أنا أعطيه، يجوز ذلك. لكن إذا فرضنا قالت له خذ نصف المهر وطلقني وطلقها بذلك، يبقى خلاص ياخذ نصف المهر على هذه الصورة. فليست هذه الصورة الوحيدة اللي هو بيذكرها لنا إنه حصل ما يصيبه كطلاق أو خلع، إن الغالب في الخلع إن هي بتقول له خذ كل حاجة، والغالب هو ما بيرضاش إنه يطلق إلا ما ياخذ أكثر ما دفعه أو كل ما دفعه، يبقى هذه الصورة اللي بيذكرها لنا هي صورة من الصور. طيب إن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه، حيرجع عليها ببدل نصفه. طيب إن حصل ما يسقطه، إن حصل ما يسقطه، إيه يسقط المهر؟ ملهاش مهر. قال كردتها، كردتها، كرضاعها من ينفسق به نكاحها. لاحظ هنا ده كاتب كتابه على المرأة ودخلش بها لسه، لو طلقها قبل الدخول لها نصف المهر، مش كده يرجع عليها بالنصف. لو انه حصل منها شيء ارتدت هيحصل ايه؟ انفسخ النكاح، هتنتظر عده؟ مفيش عده اصلا، ما دخلش بها، انفسخ النكاح. اذا انفسخ النكاح ملهاش مهر ولا لها مهر؟ قبل ان يدخل بها الفرقه بسبب منه ولا منها؟ منها، هي اللي أحدثت من هذا الشيء، ارتدت يبقى ليس لها شيء. طيب نكمل الكلام اللي بيذكره، بيقول لنا ورضاعها من ينفسق به نكاحها، أرضعت من يتسبب هذا الرضاع في أنه ينفسخ نكاح هذه المرأة، أرضعت كأنه قد تزوج بامرأة صغيرة ترضع مثلا، فهنا هذه رضعت هذه التي صارت أما لزوجته، صارت حماتها الآن، هينفع نكاحها؟ انفسخ النكاح بفعل منها، بفعل منها، يبقى الآن هي المتسببة سقط المهر، ليس لها مهر. ولعانها، ولعانها إن حدث منها شيء حدثت ملاعنة بينه وبينها، لما تمت الملاعنة حصلت الفرقة، كانت هي السبب في هذا الشيء. وفسخه لعيبها، تزوجها على وصف معين حدث، ما فيش فيها هذا الشيء، لا فيها عيوب تمنع النكاح، وإنه لو عرف من البداية ما كانش تزوجها. من العيوب التي تمنع النكاح التي ذكرنا أو ذكرناها قبل ذلك، وجدها مجنونة مثلا، وجد المرأة فيها عيوب تمنع الوطء والنكاح، وجد بها برصة، وجد بها شيء من الأشياء التي تمنع النكاح، يبقى على ذلك ينفسخ السبب من جهتها. تستحق مهر؟ الكلام ده كله امتى؟ قبل الدخول، قبل الدخول، يبقى لا تستحق مهر. وفسخها لعيبه، وفسخها لعيبه، يعني هي وجدت فيه عيبا من العيوب فقالت لا مش عايزة هذا الإنسان، فسخت هي الآن التي تفسخ. حدث الفسخ قبل الدخول ما لهاش حاجة، قبل الدخول ليس لها شيء، لكن بعد الدخول يقول لها حظها، يقول لها نصيبها. ففسخت قبل الدخول أو إعساره، برضو فسقت قبل الدخول بسبب انه هو فقير ما حلتوش حاجة، قال عندي عندي ما عندوش حاجة، الان حصل الفسق، يبقى على ذلك اذا هي اللي طلبت هذا الفسق صار ليس لها شيء. او عدم وفائه بشرط شرط عليه في النكاح قبل الدخول، يعني قالوا له ان تجهز الشقة بتاعتك خلال سنتين، ما كانش دفع شيئا من المهر، او انه دفع المهر ما قدرش، قالوا لا مش عايزين، عايزين نفسك. الان هو معذور يفسخ ردون المهر بتاعه، يبقى حدث انه لم يقدر على ان يجهز نفسه، واشترطوا عليه شرط من الشروط لم يوفي به، فحدث الفسخ منه. امتى هذا الفسخ؟ قبل الدخول. ليه بنقول قبل الدخول؟ لان بدخوله بالمرأة دخل ووطأ وجب لها مهرها، بالدخول وجب مهرها، لكن كلامنا هنا انه وجب المهر ليه؟ بالعقد. فاذا انفسخ هذا العقد خلاص راح المهر، مفيش مهر الآن بسبب هذا الفسق، إذا كان من جهة الرجل أو من جهة المرأة على الصور اللي بنذكرها هنا. طيب هنرجع لأصل الأمر اللي يذكر، كل الصور اللي يذكرها صور صحيحة، أنه إذا حصل هذا الشيء حنفسخ النكاح، هذا صحيح، لكن هي كانت قبل ذلك وهبت له المهر، تزوجها على مهر، ادت له هذا المهر كنوع من الهبة لهذا الرجل. لما طلق قبل الدخول قلنا يذكر هنا ارجع عليها بنصف المهر، لو كان المهر معه ارجع عليها بنصفه، اذا كان اعطاها المهر كاملا اخذه كله، طالما انه حدث الفسخ بسبب الاسباب التي ذكرناها. ولكن الصور دي كلها هنحطها في ايه؟ انه كان المرأة او كانت المرأة اخذت هذا المهر ثم اهدته لهذا الرجل، اهدته لهذا الرجل. يقول لك هنا إذا كان فرقة توجب نصف مهر دي عليها بنصف مثله، وإذا كانت الفرقة توجب المهر كله له كالفسخ هنا رد عليها بدل جميع، إذا كان هبله مرتين خد منها المهر كله والآن له الباقي. إيه وجهة النظر دي؟ بيقول لك لأن عود نصف الصداق أو كل الصداق إلى الزوج بالطلاق أو الردة وهما غير الجهة المستحق بها الصداق أولا، يقول لك ان جهة استحقاق الصداق كانت جهة معينة، جهة ايه؟ انه هذا تزوج فمن حقها المهر، ان فسخ هذا النكاح من حقه يرجع بالمهر. الرجوع ليه؟ لانه فسخ النكاح. طيب الجهة اللي هو اخذ بها بيقول لك من جهة الفسخ، لا اخذ من جهة الهبة، هذه جهة وهذه جهة اخرى، يبقى اعطته له هبة خلاص اخذ المال هبة. الان هو بيفسخ او بيطلق بيستحق عليها النصف او المهر كاملا من جهة أخرى، وهي جهة الطلاق أو جهة الفسق. قال فأشبه ما لو أبرأ إنسانا، بالقياس بقى، أشبه ما لو أبرأ إنسانا آخر من دين ثم ثبت عليه مثله من وجه آخر، وكما لو اشتراه من زوجته ثم طلقها أو ارتدت فإنه يرجع عليها ببدل نصفه أو كله. إيه الصورة اللي بيقولها هنا؟ بيقول لك الصورة هنقيس على لو أبرأ إنسانا من دين ثم ثبت له عليه مثله من وجه آخر. أبرأ إنسانا من دين، يعني عايز يقول إن واحد بيقول لك أنا عايز منك 1000 جنيه، وبعدين طبعا معيش أدفعهم لك، طيب أبرأتك، مش عايز منك حاجة. بعد كده اكتشف انه هذا الانسان عليه لك مبلغ من المال. ليه انت بقى تقول له دلوقتي بس انا ليه عندك 1010 سنين؟ انت ابرأتني، هذا اللي عليك الان. ولك هي الصف انه ابرأت من دين حال عليك الان، انت ذاكر هذا هو ذاكره. بعد كده انت افتكرت له حاجة تانية قديمة، يبقى هنا لازم كان عليه 1000، يبقى كأنه أبرأت من 1000 وكمان هات 1000. انت هذا الإنسان الراجح أنه لا تستحق شيئا، هو أبرأك لأنه نسي هذا القديم. لو يتذكر هذا القديم ما كان أبرأك في هذا. من يعقل أنه علي دين لفلان إن وأنا ناسي هذا الدين، والآن هو أنا لي عنده مال فأقول له هات اللي عليك، قال لي أنا معذور، طيب أبرأتك فعملته بالعفو، هيقول لي طب هات اللي عليك، ما أنا لو أنا فاكر هذا شيء أقول لك ده بده هذا بذلك. فهنا القضية قضية مش انه محايل على الانسان وان استغلال الصورة اللي فيها نسيانه، ولكن الامر انا لي عندك مال، وانت يبقى مخصة بين الاثنين هذه الصورة. وإلا لو انت عايز المال الاول فكر، طيب انت بتقول لي هذا المال بس خد بالك انت عليك مال لي في كذا، يبقى الان اقول لك الله انا عافيك وحدفع لك كمان هذا شيء، هذه صورة اخرى، هذا شيء اخر. فهذه الصورة اللي بذكرها أشبه ما لو أبرأ إنسانا آخر من دين ثم ثبت عليه مثله من وجه آخر، وكما لو اشتراه من زوجته ثم طلقها. وكما لو اشتراه من زوجته ثم طلقها، إيه بقى اللي اشتراه دي؟ كأنه المهر حديكي بقرة، بعد فترة تبعيني البقرة دي، طيب أبحلك بكام؟ بألف جنيه. أخذت الألف جنيه وأعطته هذه البقرة، أشوف الصورة عشان تلاقي أن القياس فيه نظر، قياس فيه نظر. الآن لما أعطته هذه البقرة أخذت بدلها ولا ما أخذتش بدلها؟ طيب أخذت بدلها الألف جنيه، بعد فترة طلقها، ونقول يستوجب عليها إيه؟ يستوجب على نصف الألف ولا نصف البقرة؟ نصف إيه؟ الألف ولا البقرة؟ البقرة. ليه؟ الآن لما أعطته هذه البقرة، هل أعطته البقرة هبة ولا بيع؟ لو كانت باعت لغيري كانت هتبيع بالألف نفسها، مش كده؟ يبقى الآن هي بتعطيه مش محبة ولا خدها هبة وهدية لك، لا، بيع وشراء، تاجر، التاجر معه. فالآن أخذت الألف يجوز لها تبيع لأي إنسان، فلما باعت له هو بنقول بس المهر بتاعك كان البقرة، ففرضنا البقرة تمنها زاد، الآن البقرة تمنها ناقص، بنقول حنرجع عليك بنصف تمن هذه البقرة يوم إيه؟ يوم العقد، مش بالألف جنيه اللي هو اشتراها. الألف جنيه اللي هو اشتراها دي فرضنا التمن زاد صار تمنها ألف جنيه، التمن قل صار تمنها 500، أنا ما تفرقش هذا الشيء بيجد عليها بتاع. يبقى الصورة والقياس هنا فيه نظر. لما باعت له باعت واشترت من وباعت وأخذت المال، هذه صورة. أما الصورة التي نتكلم فيها فهي صورة المرأة بتحب هذا الرجل، بتحبه، عايزة توريله المحبة، تأخذ المهر ده. وكثير من النساء يفعلن هذا الشيء، تلاقي تقول له طب خذ حضر بشقتك وأعمل بكذا، خذه مش عايزاه بس جهز نفسك بيه. كأن الهبة هبة إيه؟ مشروطة. الهبة مين اللي هتبقى عارفة ما هيطلعها بعد شهر ولا شهرين وتقول له خذ هدية؟ مش ممكن طبعا تفعل هذا الشيء. فكأن الهبة هبة مشروطة بالنكاح، إن لكونك زوجي انك هتكمل العقد، خذها بالهبة. ولذلك الصواب في هذه المسألة انه اذا وهبت له المهر قبل الدخول وحدثت فرقة، يبقى الان النظر في هذا المهر الذي اعطته هبة مشروطة بالنكاح، ما حصلش نكاح رجعت في الهبة بتاعتها، والان نتفاهم في امر هذا المهر. نشوف كلام ابن قدامة في المغني بيقول لنا ايه. يقول فصل: اذا اصدق امرأته عينا فوهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها، فعن احمد فيها روايتان. كلام ابن قدامة بيقول ما هيش رواية واحدة بس عن الامام احمد، اللي في روايتين عن الامام احمد رحمه الله. الرواية الاولى يرجع عليها بنصف قيمتها، اللي هو الكلام اللي ذكره واختاره الشيخ مرعي وفصله الشيخ ابراهيم، وهو اختيار ابي بكر من الحنبلة خلال، وأحد قولي الشافعي، لأنها عادت إلى الزوج بعقد مستأنف، عادت يعني المهر أو المال اللي هو قاله، فلا تمنع استحقاقها بالطلاق كما لو عادت إليه بالبيع أو وهبتها لأجنبي ثم هبها له. رواية. الرواية الثانية عن أحمد قال لا يرجع، وهذا قول إمام مالك رحمه الله وقول المزني وأحد قولي الشافعي وهذا قول أبي حنيفة وهو القول الصواب في هذه المسألة. إن ترجع تقدر يأخذ هو يبقى كسب إنه قعد مع المرأة ودفع لها مهرة وأخذ المهرة كله ثم طلقها ويأخذ جائزة على الطلاق كمان، هذا لا يعقل، هذا الشيء هذا كلام خطأ وليس بصواب. ولذلك بيقول هنا إنه هذا القول أو هذه الرواية الثانية إنه الصداق عاد إليه، إن كان الصداق دينا فأبرأته منه، فإن قلنا لا يرجع ثم فهنا أولى. إذا كان الصداق دينا المعنى إذا كان المهر لك عندي 1000 جنيه وما دفعش حاجة يبقى الصداق دينا، قالت له طيب مش عايزة منك حاجة. وبعدين إذا كان يقول أعطاها عينا وهذه العين هي وهبتها له ونقول ما يرجعش عليها، يقول فهنا أولى. وإن قلنا يرجع ثم خرج هنا وجهان، قول إنه يرجع وقول إنه لا يرجع. والراجح وده اللي بيذكره ابن قدامة في آخر البحث بتاعه أنه لا يرجع بشيء عليها، إنه أخذ منها المال وليس له الرجوع عليها في ذلك لما ذكرناه. وذكر في الآخر يقول هنا عاد إليه ما أصدقها، عاد إليه ما أصدقه، يعني اللي هو دفعه لها رجع إليه وهو المستفيد في هذا الشيء، فليس من حقه أن يأخذ بدله مرة ثانية. كلام لصاحب الهداية من الأحناف اسمه الغناني يقول إن تزوجها على 1000 فقبضتها ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول، قبل الدخول بها رجع عليها 500، ده على اختيار وحيذكر على ذلك كلام أبي حنيفة رحمه الله. قال هذا على القياس، القياس فيها. قال فإن لم تقبض 1000 حتى وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء، وفي القياس يرجع عليها بنصف الصداق وهو قول زفر. وفي الاستحسان قال إنه وصل إليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول وهو براءة ذمته عن نفس المهر ولا يبالي باختلاف السبب عند حصول المقصود، كأنه بيوجه القول الآخر اللي هو اختيار الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، إن هذا رجع إليه ما دفعه على وجه الندوب فعلى ذلك لا يأخذ غيره مرة أخرى، وله بحث طويل فيها مش هنطول بذكره. يبقى هنا نقول إذا كان الرجل أعطى للمرأة صداقا ثم طلقها قبل الدخول تنصف هذا الصداق، حدثت فرقة انفسخ النكاح يبقى يرجع عليها بالصداق كله لا قبل الدخول. إذا كانت وهبت له هذا المهر قبل الدخول وحدثت فرقة منصفة للمهر أو فرقة متممة لرجوع المهر إليه نقول قد أخذ المهر فليس له أن يرجع بشيء. إذا أعطته هذه الهبة، الهبة أو أعطته هذا فهي هبة مشروطة وإن كان الشرط ليس ظاهرا، يعني مش بتقول له إن هذه هبة مشروطة، إنما العرف جاري على ذلك، العرف جاري على أن المرأة لا تعطي هذا الشيء إلا ليتمم النكاح، وأنه لو أنها تعرف أن يأخذ هذا الشيء ولن يتمم النكاح لم تعطي هذه الهبة، فعلى ذلك الحكم الآن أن هذه هبة مشروطة. إذا حدث الطلاق نقول رجعت الهبة لها لأنه لم يتمم الشرط الذي أخذ عليه هذه الهبة، ويبقى الحكم فيها لها نصف المهر، أو إذا كان الفسق يعيد إليه المهر كله أخذ المهر كله، كان أخذه قبل ذلك فليس له أن يرجع عليها بشيء. يقول لنا هنا فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره، هو ذكر لنا صور من شوية هيعيد هذا الكلام الآن. يقول يسقط الصداق كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان، فرقة اللعان يسقط المهر. فرقة اللعان هذه فرقة مؤبدة، مؤبدة، فإذا كانت فرقة الطلاق تنصف المهر أنه ممكن يتزوجها تاني، ولكن اللعان هنا فرقة مؤبدة والغالب أن السبب منها هي، وقد يكون هو ظالما في ذلك، ولكن فرقة تجعله لا يتزوجها بعد ذلك ولم يكن دخل بها، فعلى ذلك يرجع بالصداق كله. يبقى يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة، أي ولا يجب لها المتعة بدلا عنه بفرقة اللعان، لأن الفسخ ميطل لها، لأنه إنما يكون إذا تم لعانه. هو بكيف المسألة إيه؟ إن اللعان اللي بيحدث فيه إنه بيبدأ اللعان هنا عند القاضي، اللعان يكون الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. جزء من اللعان الآن لم يكمل اللعان إلا بإيه؟ ويضرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يبقى هنا تم اللعان بكلامها، تم اللعان بكلامها أنها رجعت عليه ذلك، يبقى الآن كأنها السبب في الفسخ. اللعان نفسه يفسخ النكاح اللي بين الاثنين، ويكون هذا فرقة أبدية، فيكون له أن يرجع بالمال. وهنا يعني كأنهم ينظرون أن الرجل مش ممكن يرمي المرأة بالزنا والعياذ بالله إلا إذا كان في لوز أو في شيء، واللي بيتزوج عايز يعيش مش عايز هو يفرق البيت بتاعه، فإذا رمى فالغالب إلا أن يكون إنسانا حقيرا، فيكون عقوبته عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، دعا على نفسه باللعنة يكون لعنة الله عليه في ذلك. طيب، وبفسخه لعيبها لتلف المعوض قبل تسليمه، فسقط العوض كله كتلف مبيع بنحو ثين قبل تسليمه. يعني إذا حدث أن المرأة كان فيها عيب، وجدها مجنونة، وجدها بها برص، فيها مانع من موانع الوطء، يبقى الآن هذا إما أنه يكمل أو يقول هذه لا تصلح. فإذا وقف الآن وفسخ من حقه مهر أن يأخذ مهره كامل. يبقى إذا فسخ لعيب فيها، أنهي عيب؟ عيب من العيوب التي هي عيوب للنكاح، عيوب للنكاح مش أي عيب من العيوب. ذكرنا قبل ذلك أن العيوب تتعلق بالرجل وتتعلق بالمرأة، العيوب في الاثنين تتعلق بالوطء، الوطء أنه في عيب يمنع من الوطء. كذلك إذا كان أمراض من الأمراض الصعبة الوبائية، الأمراض الشديدة، الأمراض اللي مش ممكن تكون عشرة لهذه المرض اللي في واحد من الاثنين، كالجنون كالبرص وما يلحق بذلك من أمراض تمنع الوطء، الزواج وعلى الأطبائي لا ما تجمعهاش، إن المرض ينتقل عن طريق الجماع، يبقى كسب إيه في هذا الشيء؟ يبقى على ذلك من حقي أنه يفسخ النكاح. يبقى بفسخه لعيبها لتلف المعوض قبل تسليمه، هنا الوطء هذا حقه أنا تلف، ما يصلحش أنه يتسلم المرأة على هذه الصورة، يبقى تلف المعوض بل تستحق عليه، وعلى ذلك سقط العوض كله كتلف مبيع بنحو كين قبل تسليمه. هذا قياس منه، ولو أنت فرضت أنك اشتريت من إنسان كيل عايز 100 صاع من دقيق، 100 صاع من رز، طيب بيحضر لك 100 صاع وهي موجودة عنده في المحل وما سلم لكش حاجة وتلفت، تكون من ضمان مين؟ من ضمانه هو، من ما سلمتش حاجة يبقى من ضمانه، فكذلك هذه الصورة. وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبه وإسلامها تحت الكافر ولدتها تحت مسلم ورضاعها من ينفسك به نكاحها، كل هذه الصور ذكرناها. وباختصار فسخها لعيبه، إن الآن هي المرأة قبل الدخول وجدت عيبا موجودا فقط لا أريد هذا، يبقى يسقط المهر الآن، يبقى يسقط المهر قبل الدخول. إذا هي وجدت عيبا من العيوب فيه يبقى حصل انفساخ للنكاح فليس لها شيء. وبإسلامها تحت كافر، إسلامها تحت كافر، كأن امرأة كافرة تزوجها كافر في خلال فترة العقد المرأة أسلمت، ينفع تفضل مع الكافر؟ ما يصلح. لو كان دخل بها يبقى هنقول ننتظر، يبقى يفرق بينهما وينتظر فترة العدة يمكن يسلم هذا الرجل، يمكن يسلم، لكن قبل الدخول الانفساخ حالة، ينفسخ حالة. الانفساخ من سببه؟ المرأة، يبقى هذا سبب منها، وإن كان سببا عظيما وشيء طيب منها، ولكن على كل هذا هو السبب، يبقى على ذلك ليس لها من المهر شيء. وردتها تحت مسلم، امرأة مسلمة عقد عليها رجل مسلم حدث لها شيء ارتدت عن الدين والعياذ بالله، إذا هنا ينفسخ النكاح بهذه الردة وليس لها شيء، ليس لها مهر بذلك. ورضاعها من ينفسخ به نكاحها، رضاعها من ينفسخ به نكاحها، كأن أرضعت زوجة له صغيرة صارت حما لهذا الإنسان من الرضاع، فليس من حقه أن يتزوجها لحصول الفرقة بفعلها وهي المستحقة أصلا. بيقول لنا الكساني الحنفي: فصل المهر كله يسقط بأربعة أسباب، منها الفرقة بغير طلاق قبل الدخول بالمرأة وقبل الخلوة بها، هذا سبب من أسباب الفرقة سقوط المهر، أنه يحدث فرقة بغير طلاق قبل الدخول بالمرأة، ده بيقول لنا في سقوط المهر كله، يبقى هذا سبب من الأسباب. وهنا بيذكر لنا أن المهر كله بيسقط بأشياء حيذكرها لنا بعد ذلك. من أسباب سقوط المهر كله الإبراء عن كل المهر قبل الدخول، منها الخلع على المهر كله قبل الدخول، منها أنها تهب له المهر كله قبل الدخول. ده من الأشياء اللي بتتعلق بمسألتنا وبالمسألة السابقة، في أنه لو وهبت له المهر قبل الدخول صار من حق هذا المهر، لكن لو أنه طلق قبل الدخول وقد وهبت له المهر فالصحيح في ذلك أنها ترجع عليه بنصف ما وهبته له قبل ذلك، إلا أن تعفو لأن الهبة كانت هبة مشروطة. طيب بيقول لنا هنا في المنار: يتنصب بالفرقة من قبل الزوج، يتنصب المهر بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته. الفرقة كانت من قبلها قبل الدخول قلنا يبقى ليس لها شيء، لكن إذا كان الفرقة من قبله هو يبقى من حقها أنها تأخذ نصف المهر وتعيد إليه النصف الآخر. يبقى كطلاقه إذا طلقها قبل الدخول، خلعه إذا أريد تطلقني، ألا ما طلقيش إلا ما تدفعي، طيب أدفع لك نصف المهر، أدفع لك نصف المهر. لكن لو أنها قالت أدفع لك المهر كله مش هنقول يتنصف، مش هنقول يتنصف هنا إذا قالت أدفع الجميع. لاحظ أنه إذا حدث الخلع قبل الدخول هذه فرقة، الذي يثبت لها الدين يثبت لها نصف المهر وله الباقي، عشان كده هو ذكره هنا في هذه الصورة، ذكره في هذه الصورة. ولكن في صور أخرى في أمر الخلع أن يكون المهر أعطى لها هدايا صرف عليها مصاريف، الآخذ كل هذه الأشياء من حقه أن يأخذ هذه، وليس هذه الصورة المثلى، ولكن الصورة المثلى إن العفو من ذلك، أو أنه يطلق إذا كانت هي لا تريده. ولكن إذا حدث نوع من التشاد بين الاثنين والمشدة في ذلك يبقى من حقه أن يأخذ ما دفعه. يبقى قبل الدخول الذي وجب لها بطلاقه نصف المهر، إذا حدث الخلع هي عايدة الفراق عن طريق الخلع يبقى كأنها تطلب طلاقا أن يطلقها وتدفع له مال، يبقى طلق على مال. إذا دفعت له مالا هو من حقه بالطلاق يأخذ النصف، فيبدو لها نعطيك نصف الآخر، هذا معنى كلامي هنا. وإسلامه وردته، إسلامه يعني إذا كان كافرا متزوجا من كافرة، كافرا متزوجا من كافرة، ليست كتابية، وإلا لو نصراني متزوج نصرانية ثم أسلم قبل الدخول ولا بعد الدخول هيصل حاجة؟ ما لا يحدث شيء. إذا جاز للمسلم أن يتزوج النصرانية أو اليهودية ابتداء، يبقى هنا إذا أسلم النصراني وتحته نصرانية من حقه أن يبقى معها، وليس من حقها أن تطلب الفسخ ولا الخلع ولا الطلاق. يبقى هنا إسلامه كإسلامه وردته، إسلامه إذا كان معه كافرة وهو كافر، ليست هي يهودية ولا نصرانية، ليست كتابية. إذا كانت كافرة وثنية متزوجة من مثلها ثم أسلم هو، وهذا قبل الدخول بينفسخ النكاح، لأنه لا يجوز له أن يبقى معها، لا يجوز. يبقى هنا هي ممكن تقول لا أقعد معك، ولكن هو هل يجوز له يبقى معها؟ لا يجوز له أن يبقى معها. يبقى الآن إذا كان مجرد ما عاقد عليها تستوجب هي نصف المهر. وردته مسألة خطيرة جدا. إنسان ارتد والعياذ بالله عن دين الله عز وجل، إذا كان بعد الدخول، بعد الدخول بينتظر على هذا الإنسان لغاية إما يسلم وإما أن يظل على ما هو فيه فيفرق بين الاثنين. لو أنه قبل الدخول تحدث الفرقة حالا، لما هي اللي ارتدت حدثت الفرقة، كذلك لو هو ارتد لما هي ارتدت لم يكن لها شيء، ما لهاش حاجة قبل الدخول، لأن فسخ من قبلها، الفسخ من قبله هو بردته، يبقى لها إيه؟ نصف المهر، لها نصف المهر. يبقى لو أن إنسانا مسلما متزوج من مسلمة عقد عليه ولم يدخل بها، وقبل الدخول ارتد والعياذ بالله كفر خرج من الدين، انفسخ حالا هذا النكاح، بالانفساخ وجب لها نصف المهر. طيب تاب ورجع إلى دين الله عز وجل، نقول يعمل إيه؟ هي زوجته؟ لا، هي غريبة الآن. الآن لو يريدها يخطبها، خاطب من الخطاب، إذا وفقوا به لها مهر من جديد، يبقى تنصف المهر الماضي عليه مهر جديد الآن. يبقى المهر الماضي تنصف بلدته بسبب منه، لما رجع الإسلام رجع زوجها مرة ثانية وجب لها مهر جديد بهذا النكاح. يقول هنا يتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وقلعه وإسلامه وردته، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بدي عقده النكاح. قال وقسنا عليه سائر ما استقل به الزوج، يعني ما كان فرقا بسبب من الزوج. هنا في نقطة في مسألة إسلامه، إسلام الرجل، إذا كان رجلا مسلما متزوجا من مسلمة، هو ارتد قلنا وجب لها نصف المهر بلدة هذا إذا كان قبل الدخول. طيب لو كان كافر متزوجا من كافرة، وقلنا حصل الفسخ بسبب إسلام هذا الكافر الوثني اللي معه كافرة ولا يجوز له أن يبقى معها لأنها كافرة، يبقى يحدث الآن فراق قبل الدخول، فيجب لها نصف المهر لأن الفرقة بسبب منه. هذا عند الجمهور، ولكن عند الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة يقول لا يكون عليه شيء، لا يكون عليه شيء. قال ألا ترى أن هذا فسخ وليس بطلاق؟ كأن الإمام مالك نظر هنا إلى أن هذا أسلم، هو عامل إيه؟ وأذنب يعني ذنب من الذنوب، هذا أسلم، فلما أسلم يبقى دخل في شيء الذي هو أعلى، وهي ليس لها شيء لأنه حدث انفساخ قبل الدخول. فقال ألا ترى أن هذا فسخ وليس بطلاق؟ لكن الجمهور على أن هذا وإن كان فسخا فبسبب منه هو، بسبب منه هو، لما كان بسبب منه يبقى لها نصف المهر. نرجع للمنار، بيقول لنا وبملك أحدهما الآخر، وبملك أحدهما الآخر، يعني معنى هنا أن رجل عبد والمرأة أمة، هذا عبد وهذه عبد، هذا تزوج من هذه، إلا حيزوج حيكون سيد، لا يجوز لرجل يتزوج وهو عبد إلا بإذن سيده، كذلك هي اللي حيعقب لها حيكون وليها سيدها. بملك أحدهما الآخر، كأن واحد من الاثنين تحرف صار حرا الآن، الرجل صار حرا فاشترى هذه المرأة، لما اشتراها عقد نكاح موجود ولا مش موجود؟ ينفع عقد نكاح مع عقد نكاح؟ أي اللي حينفسخ فيهما؟ أيهما أقوى؟ الأقوى يفسخ الأضعف، يبقى هنا عقد الملك يفسخ النكاح، بالنكاح لا يملك منها سوى الوطن، يملك منها البضاعة، بعقد الملك الشراء ملكها كلها، يبقى هذا أقوى فينفسخ النكاح بذلك، انفسخ النكاح بذلك، فكان الانفساخ بسبب منه هو. طب يقول يتنصف المهر إذا كان هذا قبل الدخول، يتنصف المهر حيكون لمين بقى؟ يكون للسيد، المهر للسيد. يبقى على ذلك إذا كان دفع للسيد مهرا أو سيده دفع للسيد هذا مهرا، صار الآن هذا الإنسان حرا، هيرجع بنصف المهر الذي دفع لهذه المرأة لأنه اشتراها الآن فصارت كلها ملكه، انفسخ النكاح، فانفساخ النكاح يرجع بنصف المهر الذي دفع. طب العكس، هي التي اشترت هذا الإنسان، طبعا دي صورة واحدة اللي احنا ذكرناها، لكن ممكن أن تتخيل أنه رجل حر وتزوج بأمة، أنت يجوز الحر أن تزوج بأمة إذا كان يخاف العنت وهو عادم للطول، عادم للطول ويخاف العنت، يبقى حر تزوج من أمة بعد ذلك أغناه الله فاشترى هذه الأمة من سيدها، كان لم يدخل بها، لم يدخل بهذه الأمة، وجب لسيدها بالعقد المهر كامل. الآن لما اشتراها انفسخ هذا العقد، فيرجع عليه بإيه؟ بنصف هذا العقد، يبقى يرجع بنصف، حصلت الفرقة فاستوجب السيدة إلى هنا لنا يتنصف بالفرقة من قبل الزوج، يبقى وجب للمرأة إذا كانت حرة نصف المهر، لكن هي ليست حرة هي أمة، يبقى يجب النصف لسيدها الذي زوجها. يقول فإن اشترته تم البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج فلم تتمحض الفرقة من جهتها. يعني عايز يقول بملك أحدهما الآخر، طب عرفنا هو اللي اشتراه، طب اعكس القضية وهي التي اشترت هذا الرجل، كأن يكون عبد تزوج من أمة، اللي هيقوم بالزواج بالزواج مين؟ السيد والسيد، هي الآن صارت حرة، صارت حرة، حررها سادتها، من حقها أن تظل مع هذا ومن حقها أن تفارق لقصة بريرة، ظلت معه فترة بعد ذلك بدا لها فاشترت زوجها من سيده، اشترته صار ملكا لمين؟ ملكا لها الآن، عقد النكاح يكون موجودا، انفسخ النكاح ويحرم عليها الآن، يحرم عليها الآن، ليس له أن يطأها إلا أن يتزوجها، انفسخت الآن بعقد الملك، انفسخ هذا النكاح لأنه أقوى. فإذا كان هذا لم يدخل بها يبقى يتنصف المهر الآن، الفرقة من جهتها هي التي اشترته، ولكن هل تمحضت الفرقة من جهتها؟ هل هي لوحدها بس لسبب الفرقة؟ في طرف تاني اللي هو سيد هذا العبد، سيد هذا لولا ان هو باعه ما كانش هيشتغل، لولا ان هو باعه فلم تتمحض الفرقه من جهتها. لو تمحضت الفرقه من جهتها ما كانش لها حاجه، ولكن الفرقه بسبب سيده فوجب العوض بنصف المال. او قبل اجنبيه، مازال بيقول لنا يتنصف بالفرقه من قبل الزوج وبملك احدهما للاخر، أو بفرقة من قبل أجنبي كرضاع أمه أو أخته ونحوهما زوجة له صغرى رضاعا محرما، رضاعا محرما. إذا هنا السبب الآن أجنبي، أجنبي يعني عن هذه المرأة، أجنبي عنها كرضاع أمه، حمتها، حمات المرأة، أرضعت هذه المرأة، عرفت ان ابنها يتزوج فلانة الرضيع والحماة فيها لبن الان، فارضعت هذه عشان ما يتزوجهاش، صارت اختا له من الرضاعة، حدث الفسخ الان. الفسخ ليس من جهتها، الفسخ من جهة اجنبي القرايب هم اللي فعلوا هذا الشيء، فيتنصف لها المهر، يكون لها نصف المهر. او اخته التي فعلت هذا الشيء، او زوج له صغرى رضاعا محرما، اذا حدث رضاع المحرم انه تزوج امرأة صغيرة وزوجة اخرى له راحت مرضعة هذه، فحدث انه صارت حرمت عليه بسبب هذا الشيء، الجديدة الكبيرة فيها لبن فرضعت له زوجة صغرى فصارت هذه اما لها الان، يبقى على ذلك الفرقة حدثت بسببها هي، إذا حدثت الفرقة بسببها فليس لها شيء. إذا كانت من أجنبي هو الذي أحدث ذلك فأرضع زوجة له صورة رضاعا يحرمها عليه، صار الآن يتنصف المهر. ونحوه كوطئ أبي الزوج أو ابنة الزوجة، وكذا لو طلق حاكم على مؤل قبل دخول لأنه لا فعل للزوجة في ذلك فيسقط به صداقها ويرجع الزوج بما لزمه على المسلم. عايز يقول لك لو الأجنبي هو السبب هذه الفرقة، الأجنبي عن هذه الزوجة، الأجنبي عن هذه الزوجة، فهنقول أمه وأخته أجنبيان عن هذه المرأة، فإذا تسبب هذا الأجنبي يبقى هنقول يحدث الفرقة ولها نصف المهر ويرجعه على هذا الأجنبي بهذا الذي دفعه. نقف عند هذا القدر، ومش عارف في الشتاء الشديد كده تقدروا تجيهم الاثنين ولا نأجل السبت الجاي؟ خليهم الاثنين. طيب اللي عايز يأجل يرفع ايده. اي ثلاثة؟ يبقى انا يبقى يوم الاثنين ان شاء الله، يبقى يوم الاثنين. اللي عايز يأجل يرفع ايده. طيب خلاص، طيب يبقى المرة الجاية يوم الاثنين بإذن الله رب العالمين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.